وبيان ذلك أن الكلام إنما تقتصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب. الكلام تقتصر الدلالة فيه على المعاني المرادة لأحد ثلاثة أسباب: إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان، وإما لكذبه وغشه وتدليسه. ونصوص الكتاب والسنة بريئة من الجهل وعدم الفصاحة والكذب والغش والتدليس، بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه، فكلام الله وكلام رسوله في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية، وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشادهم، فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به، وهو صلى الله عليه وسلم أقدرهم على بيان ذلك والإفصاح عنه، وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك. فلا يمكن أن يقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم شيء من النقص والقصور بخلاف كلام غيره، فإنه لا يخلو من نقص في أحد هذه الأمور أو جميعها، فلا يصح أن يعدل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام أحد سواه، فضلا عن أن يعدل عنه إلى كلام غيره، أن يترك وأن يذهب إلى كلام غيره، فإن هذا في غاية الضلال ومنتهى الخذلان. ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. انظر إلى هذه الآيات، فإن شيخ الإسلام يستشهد بها على عدالة منهج أهل السنة في أسماء الله وصفاته. سبحان الله تنزه، رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فجاءت هذه الآيات بمثابة التعليل لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد. هذه الآيات الثلاث دالة على أن كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد. وسبحان اسم مصدر من التسبيح، والتسبيح يعني التنزيه والإبعاد عن السوء، وأصله من السبح الذي هو السير والانطلاق والإبعاد، ومنه فرس سبوح إذا كانت شديدة العدل. وإضافة الرب إلى العزة، سبحان ربك رب العزة، إضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته، فهو رب العزة، وهو بدل من الرب قبله، يعني سبحان ربك رب العزة هذه بدل من لفظ ربك، سبحان ربك. فهو سبحانه ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد عن كل نقص وعيب. سبحانه ينزه نفسه عما يتحدث به المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد والشريك والند ومن كل نقص وعيب، ثم يسلم على رسله عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك للإشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة نقص وعيب، فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب كذلك، فلا يكذبون على الله ولا يشركون به ولا يغشون أممهم ولا يقولون على الله إلا الحق. يبقى رب العزة سبحانه وتعالى سبح نفسه وأضاف إليها العزة تنزيها عما يقع فيه هؤلاء من افتراء فيصفون الله بما لا يليق به وصفه. والعجيب أنك تجد هؤلاء الواصفين إنما ينسبون أن كلام الله وكلام نبيه يحمل معان لا تليق، يقولون إن رب العزة نسب لنفسه اليد هذا لا يليق، نسب لنفسه الوجه هذا لا يليق، وهذا في غاية الضلال. أن ينسبوا ما هو جامع للكمال إلى النقص، وينسب كلامهم الذي هو عين العيب والنقص أنه هو الذي حمل الكمال، هذا هو الضلال، ضل السبل. لذا سبح نفسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ثم سلم على المرسلين، فيسلم على رسله عليهم الصلاة والسلام للإشارة أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة ونقص وعيب، فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب يقع، فلا يكذبون على الله ولا يشركون به ولا يغشون أممهم ولا يقولون على الله إلا الحق. انتبه إلى أن هذه الكلمات عمل يكررها بعد أن أجملها في نقاط ثلاثة، قال إما لجهلهم بالمتكلم، لجهل المتكلم أو لعدم فصاحته أو لكذبه وغشه وتدليسه، فيكرر هذه في كل مرة كما يقول في هذه المرة فلا يكذبون على الله، لأنه يقول في أول مرة إما لجهلهم أو لعدم فصاحتهم أو لكذبهم وغشهم وتدليسهم، فيقول ولا فلا يكذبون على الله أي الرسل ولا يشركون به ولا يغشون أممهم ولا يقولون على الله إلا الحق. قوله والحمد لله رب العالمين ثناء منه سبحانه على نفسه بما له من نعوت الكمال وأوصاف الجلال وحميد الفعال، وقد تقدم الكلام على معنى الحمد فأغنى عن إعادته. شرح البسملة والحمد في أول الكتاب لما بين فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا، نبه على ذلك بقوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى نفسه بين النفي والإثبات، فيقول واعلم أن كل من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل. هناك نفي مجمل ونفي مفصل، وإثبات مجمل وإثبات مفصل. أما الإجمال في النفي فهو أن ينفي عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل. هل تعلم له سميا؟ سبحان الله عما يصفون، هذا النفي المجمل. وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، فينزه عن الوالد والولد والشريك والصاحبة والند والضد والجهل والعجز والضلال والنسيان والسنة والنوم والعبث والباطل. إذن هذا الكلام نفي المجمل في مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، سبحان الله عما يصفون، كل هذا لم يكن له كفوا أحد، هذا كله من النفي المجمل. أما المفصل فهو نفي التنزيه عن كل عيب على وجه الخصوص، فالتنزيه عن الوالد وعن الولد وعن الشريك وعن الصاحبة وعن الند وعن الضد وعن الجهل وعن العجز وعن الضلال وعن النسيان وعن السنة وعن النوم وعن العبث والباطل. يقول ولكن ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض، فإن النفي الصرف لا مدح فيه، وهذا هو الذي وقعت فيه الفلاسفة وأتباع فرق والمعتزلة أصحاب فرق الضلال، وقعوا في النفي المفصل. يقولون ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت، ولا ينفون عنه كل صفة، وهذا هو العدم المطلق. ولكن ليس في الكتاب والسنة نفي محض، فإن النفي الصرف لا مدح فيه، وإنما يراد بكل نفي فيهما إثبات ما يضاده من الكمال، فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال، ونفي العجز لإثبات كمال قدرته، ونفي الجهل لإثبات سعة علمه وإحاطته، ونفي الظلم لإثبات كمال عدله، ونفي العبث لإثبات كمال حكمته، ونفي السنة والنوم والموت لإثبات كمال حياته وقيوميته، وهكذا. ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر الأحوال، يأتي مجملا في أكثر الأحوال بخلاف الإثبات، فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته. الإثبات المفصل في صفات الكمال مقصود لذاته، وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك، كما يشير إلى قوله تعالى الحمد لله رب العالمين ولله المثل الأعلى. وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، وهو من الكثير بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه، فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا جاء في حديث عائشة من قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من رضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي حديث دعاء المقروء، هذا في بيان أن ثناء رب العزة سبحانه وتعالى كمالات لا تحصى لا نستطيع أن نحصيها. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني لا يستطيع أحد أن يحيط حصرا بهذه الكمالات التي وصف رب العزة سبحانه وتعالى نفسه بها والتي هو بها موصوف. قوله فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، لا عدول يعني لا ميل ولا خروج ولا انحراف ولا ترك لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. يبقى الرسل جاءت بإيه؟ بالصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلا عدول، هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه. وقد علل ذلك بأنه الصراط المستقيم، يعني الطريق السوي القاصد الذي لا عوج فيه ولا انحراف. والصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا، من زاغ عنه أو انحرف وقع في طريق من طرق الضلال والجور، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط المستقيم لا يكون إلا واحدة، بينما طرق الضلال تكون إيه؟ متعددة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فسمى طريقه الصراط المستقيم وسمى غيره السبل. والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط، الإفراط يعني الزيادة والتفريط يعني النقص. ولهذا أمرنا الله عز وجل وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط في كل ركعة من الصلاة، أي يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه، فإنه صراط الله الذي أنعم به على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني تدبر إلى أن الإثبات قد يأتي وحده، قد يأتي الإثبات وحده، لكن النفي إن جاء وحده كان مجملا، وإن جاء على التفصيل كان ملحقا بالإثبات. بالإثبات ليس كمثله شيء، هذا إيه؟ نفي. وهو السميع البصير. النفي هذا مجمل ولا مفصل؟ مجمل. والإثبات سميع، أثبتت إيه؟ بصير، أثبتت الله لا إله إلا هو. لا إله نفي إيه؟ نفي مطلق للإلهية. الحي القيوم إثبات مفصل، لا تأخذه سنة ولا نوم، جاءت ملحقة بالحي القيوم لبيان كمال الحياة والحياة والقيومية. لا تأخذه سنة ولا نوم، وهكذا قل هو الله أحد، الله الصمد، إثبات للأحدية وإثبات للصمدية، والصمدية إنما تعني المقصود عند الحوائج، وتعني الذي لا جوف له حتى ترد على الحلولية الذين يدعون أن الخلق حالين في الله، حالين في الله، فيصبح كل الفراغات الموجودة، يعني لما يقولوا موجود في كل الوجود، يبقى إذن كل شيء في مكان فاضي فيه الله. هذه عقيدة الحلول، يعني حل فكأن الخلق حلوا في جوفه. الله الصمد لم يلد، نفي مفصل لإيه؟ للولادة. ولم يولد، نفي مفصل للوالدية والولدية لبيان كمال الأحدية الصمدية. ولم يكن له كفوا أحد. وهكذا تجد سائر الصفات إما أن تأتي بالنفي المجمل أو أن تأتي بالنفي المفصل الملحق بالإثبات المفصل لبيان كمال صفات الكمال، يعني لا يأتي نفي الظلم إلا لبيان كمال العدل. لكن لو قلت فلان عادل، هل هذه تنفي الظلم أم لا تنفيه؟ تنفي الظلم، لكنها لا تفيد كمال النفي. من أجل ذلك رب العزة يذكر ولا يظلم ربك أحدا لبيان كمال العدل. لكن لو قلت لرجل أنت لست ظالم ولست جاهل ولست ما مدحته، أنت ما مدحته، يعني لو دخل رجل على ملك من الملوك يقول لو أنت لست جاهل ولا خسيس ولا كلب ولا هذا ما يظن أنه مدح، إنما هو إلى الذم أقرب. لكن عندما تقول له أنت عادل لا يظلم في مجلسك أحد، وأنت كريم لا يمنع عطاؤك عن أحد، فإذا جاء النفي لبيان كمال الإثبات، ورب العزة أولى بذلك من سائر خلقه. يقول شيخ الإسلام وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله وقد دخل في هذه الجملة، شرع المصنف رحمه الله بهذه الكلمة في إيراد نصوص الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات، يعني يأتي بالأدلة ويشرح هذه الأدلة ويمثل بالأمثلة حتى يبقى المسلم على بصيرة. وابتدأ بتلك السورة العظيمة اللي هي سورة الإخلاص، لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها، ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريدها التوحيد من الشوائب، من شوائب الشرك والوثنية. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في سبب نزولها أن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر السورة. فهذه السورة هي نسب رب العالمين، ولي لا ينسب إلى والد ولا إلى ولد، لا يقال ابن فلان ولا أبو فلان، فإنه ليس له من والد ولا صاحبة ولا ولد. وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال. تعدل ثلث القرآن، تأويل تعدل ثلث القرآن سورة الإخلاص، يبقى قراءتها ثلاث مرات تعدل إيه؟ ها؟ تعدل إيه؟ يبقى هل قراءتها، هل قراءة القرآن مرة تعدل قراءة القرآن مرة وثلث؟ فقراءة القرآن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ليس في ثواب القراءة، ليس في ثواب القراءة ولا في، لأنه حديث يقول ألا إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولذلك لما سمع أحد الصحابة رجلا يقوم الليل يقرأ سورة الإخلاص، هو عمال بيقرأ سورة الإخلاص ويكررها في كل ركعة من الركعات، فلما أصبح فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنها تعدل ثلث القرآن. ما قالوش يعني قرأها هذه كم مرة؟ 30 يبقى قرأ القرآن 10، 60 يبقى قرأ القرآن 20، 3000 يبقى قرأ القرآن 1000، لا، إنما هي تعدل ثلث. ولذلك صنف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا كبيرا قيما في أن شرح معنى هذا الحديث، أن لا إله قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. يقول وقد ثبت في الصحيح أنه تعدل ثلث القرآن، وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال، أقربها ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس، وحاصله أن القرآن، لأن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية، أولها الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق. بدا عبارة عن إيه؟ ثلث، ثلث أوامر ونواهي بتتضمن أحكام شرعية عملية، بيبحث في هذه الأحكام علم الفقه والأخلاق والقصد والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب. هذا الثلث الثاني القصص والأخبار، يبقى الأول الأوامر والنواهي، والثاني القصص والأخبار، والثالث علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة، أشرف الثلاثة. يبقى قسم تحدث عن خلقه اللي هو قصص وقصص وأخبار، وقسم تحدث عن واجب الخلق الواجب على الخلق تجاهه، وقسم تحدث عنه سبحانه، والقسم الذي تحدث عنه سبحانه هو أجل الأقسام الثلاثة. ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول علم التوحيد واشتملت عليه إجمالا، صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن. هذا كلام بيشرحه الهراس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. المحقق اللي هو شيخ إسماعيل الأنصاري لما حقق كتاب العقيدة الواسطية نقل هذه العبارة من كلام ابن تيمية، يقول: نص عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية التي ذكر المؤلف أن هذا حاصلها قد قيل فيه، أي في توجيه كون سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وجود أحسنها والله أعلم الجواب المنقول عن الإمام أبي العباس بن سريج عن أبي الوليد القرشي أنه سأل أبا العباس بن سريج عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فقال معناه إن أنزل القرآن على ثلاثة أقسام، ثلث منها الأحكام، وثلث منها وعد ووعيد، وثلث منها الأسماء والصفات، وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات. هذه معنى إن قل والله أحد تعدل ثلث القرآن، يعني جمعت التوحيد، جمعت الأسماء والصفات. وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، فنقول هذا كلام الهراس، إن قوله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والكبرياء والجلال. ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، وهو أبلغ من واحد، فسبحانه وتعالى من أسمائه الواحد ومن أسمائه الأحد. لكن أحد في هذا الموضع أبلغ من واحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، قد فسرها ابن عباس رضي الله عنه بقوله السيد الذي كمل سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل، هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفوا وليس كمثله شيء، ليس له كفوا وليس كمثله شيء. فقد كمل سؤدده. ويشرح هذا المحقق يقول: ساد يسود سيادة وسؤددا، أي عظم ومجد وشرف. ويقول أيضا تمام قول ابن عباس عند ابن كثير سبحان الله الواحد القهار، وليس فيما ذكره ابن كثير قوله الغني قد كمل في غناه والجبار قد كمل في جبروته، وعند ابن كثير لفظ قد قبل لفظ كمل في جميع المواضع التي ورد فيها لفظ كمل في قول ابن عباس. إذن يعني نقل هذا الكلام عن ابن عباس في شرح معنى الله الصمد، الصمد يعني الكامل في جميع الصفات. ثم يقول لفظ الصمد في البداية بمعنى السيد الذي كمل سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، يعني الكامل في كل صفات المدح والجلال. وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له، وبأنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها تقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. يبقى الصمد يعني الذي كمل في سؤدده وتنزه عن النقائص. يبقى الصمد يعني الذي كمل في سؤدده وتنزه عن النقائص. والصمد أي الذي لا جوف له، وهو الذي تصمد إليه الخلائق في جميع الحاجات وتقصده في جميع المهمات. فإثبات الأحدية لله تتضمن نفي المشاركة والمماثلة، وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا هو توحيد الإثبات. أقرأ هذه العبارة مرة أخرى ثم أسأل ما هو توحيد الإثبات. فيقول: فإثبات الأحدية لله تتضمن نفي المشاركة والمماثلة، وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا هو توحيد الإثبات. يبقى ما هو توحيد الإثبات؟ لا تضع حط بقى تحت الكلام ده. توحيد الإثبات إثبات الأحدية، إثبات الأحدية التي تتضمن نفي المشاركة والمماثلة، وإثبات الصمدية بكل معانيها التي تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا هو توحيد الإثبات. لذلك إخوة الإسلام ينبغي أن نتنبه إلى أن توحيد الإثبات إنما ينبغي أن يحرص عليه المسلم، لأنه كثيرا ما يقع الناس في مخالفته، كثيرا ما يقع في مخالفة هذا التوحيد، لأن فرق الضلال إنما تقصد إلى الإبعاد عن ذلك. توحيد الإثبات. وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه، فيؤخذ من قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبقى جاء في الإثبات: قل هو الله أحد، الله الصمد. وجاء في النفي الذي يفيد التنزيه: لم يلد، نفي للوالدية، ولم يولد، نفي للولدية، ولم يكن له كفوا أحد، نفي للمكافأة والمناظرة والمماثلة. أي لم يتفرع عنه شيء، ولم يتفرع هو عن شيء، وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. فانظر كيف تضمنت هذه السورة توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة، والصمدية المثبتة لجميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته، ثم نفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. فحق لصورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن. يبقى إذن ليس كمثله شيء. جاء هذا النفي في النصف الثاني من السورة، جاء في النصف الأول من السورة إثبات الصفات، يبقى جمعت سورة الإخلاص بين توحيد الإثبات وتوحيد التنزيه، تضمن التوحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة والصمدية المثبتة لجميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه. ثم جاء نصفها الثاني نفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته، ثم نفي الكفر المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. لذلك كانت هذه السورة تعدل ثلث القرآن. يقول شيخ الإسلام: وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتاب الله، يبقى هو أعطى أول مثال على الأسماء والصفات في إيه؟ سورة الإخلاص. أول مثال أعطى، أول دليل أعطاه على الأسماء والصفات سورة الإخلاص. ثم يسمي بآية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. انظر إلى هذه الآية المباركة: الله لا إله إلا هو، جمعت بين إيه؟ لا إله إلا هو الحي القيوم، نفي ولا إثبات؟ إثبات. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، إثبات. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أيضا إثبات الشفاعة له وحده، ونفي عن أن يكون لأحد عنده منزلة من ند أو نظير أو شبيه. يعلم ما بين أيديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، هذا كله إثبات الأحدية في العلم، إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، إثبات القدرة، وهو العلي العظيم. يقول الشارح رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا ثم قال أبي: آية الكرسي. الرسول بيسأل أبي بن كعب بيقول له: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فأبي بن كعب يقول: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. فلما كررها قال له أبي: آية الكرسي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال: ليهنك العلم، يهنك هذا العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم يا أبا المنذر، ليهنك هذا العلم أبا المنذر، هذا يعني مدح لذلك العلم وإقرار على هذا الجواب. وفي رواية عند أحمد: والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش، ولا غرو فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى، فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته، الله لا إله إلا هو الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وصفاتها وسائر صورها إلا له، ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها في من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة، لأن حياته هي من لوازم ذاته فهي أزلية أبدية، وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة. فبيقول استلزم، فهي تستلزم كمال حياته وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة. فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي. ثم قرن ذلك باسمه القيوم ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، لأنه غنى ذاتي وبه قامت الموجودات كلها، فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا يستغني عنه لحظة، فهو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو من الأحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه من بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها. فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، الحي القيوم، كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية. يبقى الحي فيه جميع الصفات، صفات الكمال الذاتية، والقيوم فيه جميع صفات الكمال الذاتية. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.